Book 2 43 43 في حديقة الحيوان В зоо هل هي حديقة الحيوان؟ Там є зоо هنالك الزرافات Там су жирафи. أين الدبب؟ Где су медведи? أين الفيلة؟ Где су слони? أين الحيات؟ Где су гади? أين الأسود؟ Где су леви? معي كاميرا صور. Mám fotoaparát. Mají kamera video. Mám tiež filmovú kameru. Ejne túžet batária? Kde je batéria? Ejne tujúr el batrík? Kde sú tučniaky? Ejne el kengar? Kde sú klokany? أين وحيد القرن؟ Где су носорожце؟ أين توجد دورة المياه؟ Где су заходи؟ هناك مقهى. Там є кав'ярень. هناك مطعم. Там є ресторація. أين الجمال؟ Где су тяви? أين الغوريلات والحمور الوحشية؟ Где су горили а зебри? أين النمور والتماسيح؟ Где су тигры а крокодили?